الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين آمين. قال الحافظ رحمه الله خاتم: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الله وفائدته الأمن من تداخل المشردين والإمكان الاطلاع على تأييد التدريس والوقوف على حقيقة المراد مع العام والطبقة بالسلفيين عباره عن جماعه اشتركوا بالسن وإقبال المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من طبقة بعده. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائده كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهير المرضية جعلهم طبقات. وإلى ذلك كان صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. وكذلك من جاء بعد الصحابة والتابعون من نظر إليهم باعتبار أخذ أقوال الصحابة فقط، فقد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار إلقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لازلنا مع نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو في مصطلح المحدثين. وهذا الدرس إن شاء الله هو آخر درس في هذا الكتاب، ويتعلق بالخاتمة التي عقدها بعد ما ذكر أكثر المباحث المتعلقة بعلوم الحديث. قال: خاتمة. وفي هذه الخاتمة أشار إلى بعض الموضوعات التي يهتم بها المحدثون أيما اهتمام، وقد تكون هذه الأمور لا تندرج في صلب مباحث المصطلح، إلا أنهم مع ذلك يهتمون بها ويشيرون إليها في كتب المصطلح. من الأمور المهمة معرفة طبقات المحدثين، معرفة طبقات الرواة. مثلا يقال أن فلانا من الرواة في الطبقة كذا، الطبقة كذا من الصحابة، الطبقة كذا من مثلا من طبقة كبار الصحابة، من طبقة أوساط التابعين، من طبقة أتباع التابعين، وهكذا. وأحيانا يجمعون بين الأمرين، يذكرون ولادته وسنة وفاته ويحددون الطبقة أيضا. وفائدة معرفة الطبقة الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. العنعنة يعني الرواية بعن، إذا كانت من في شخصين متباعدين في الطبقة، هذه ليست لا تدخل في مباحث العنعنة أصلا. مثلا يحيى بن سعيد القطان كما مثلنا سابقا يقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري: الطبقة متباعدة، بينهما طبقة مستقلة. هذه لا تدخل في مبحث العنعنة أصلا، لأن مبحث العنعنة يبحث فيما إذا كان اللقاء ممكنا. أما إذا كان اللقاء مستحيلا فهذا مبحث آخر ليس من مباحث العنعنة. إذن إذا كانوا في طبقة واحدة أو إذا كانوا في طبقة متقاربة، فهنا تكون هذه المسألة مسألة العنعنة، مبحث العنعنة. وهذا كيف نعرفه؟ كيف نعرف أنهم متقاربون ومتباعدون؟ نعرفه بتحديد طبقاتهم، فلذلك يهتمون بمعرفة الطبقات. ومن أشهر الكتب في هذه يعني في طبقة في تقسيم الرواة على الطبقات كتاب الإمام الذهبي المعين في طبقات المحدثين، وهو مطبوع. يقول: الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه هو من طبقة العشرة المبشرين باعتبار كونه من الصحابة، وهو في طبقة صغار الصحابة باعتبار، إذا نظرنا إلى الطبقة، إلى المتقاربين في السن. إذن هو في طبقتين باعتبارين مختلفين، فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان رحمه الله. ابن حبان رحمه الله في كتابه الثقات يعني يمشي على الطبقات في كتابه الثقات. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام، صحابي ولكنه ميزة، له ميزة وهي السبق إلى الإسلام، أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، محمد بن سعد من أوائل من كتب في علم التاريخ وفي علم الجرح والتعديل. توفي سنة 230، يعني توفي قبل الإمام أحمد رحمه الله. وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا، جعل جميع التابعين في طبقة واحدة. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. المعروف الآن عندنا هو التقسيم الذي مشى عليه الحافظ ابن حجر نفسه في مقدمة تقريب التهذيب. في مقدمة تقريب التهذيب ذكر طبقات الرواة، وذكر أيضا طبقات الرواة في جرحا وتعديلا. يقول: وأما الطبقات فالأولى، يعني الطبقة الأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. إذن مشى على طريقة من؟ ابن حبان، جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة. الطبقة الثانية طبقة كبار التابعين، ابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك، إذا كان ممن كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلتقي به فأصرح بذلك. إذن هذه طبقة كبار التابعين على رأسهم ابن المسيب. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن ابن أبي الحسن وابن سيرين، كلاهما توفي سنة واحدة، هي سنة 110. الحسن بن أبي الحسن البصري، محمد بن سيرين، كلاهما توفي سنة 110. الرابع طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتاد، زهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قتادة بن دعامة السدوسي الكوفي، كلاهما من طبقة واحدة، وهما روايا عن بعض الصحابة ولكن أكثر رواياتهم عن كبار التابعين. في التابعين مشى على طريقة محمد بن سعد حيث قسمهم الحافظ بن حجر، وفي الصحابة مشى على طريقة من؟ ابن حبان، جعلهم طبقة واحدة. السادسة طبقة عاصروا الخامسة، الرابعة، الخامسة، الطبقة الصغرى منهم، الطبقة الصغرى ممن؟ من التابعين. الذين رأوا الواحدة والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، هذه طبقة، هي طبقة، الطبقة الصغرى من التابعين، لازلنا مع التابعين. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى، الطبقة الرابعة طبقة تليها يعني قريبة من الوسطى، الطبقة الخامسة طبقة الصغرى من التابعين. إذن خمس طبقات، أربع طبقات في التابعين وطبقة في الصحابة. الطبقة السادسة طبقة عاصروا الخامسة الذين هم صغار التابعين، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. ابن جريج توفي سنة 150 وهو مكي، وهو من يعني من التابعين، من أتباع التابعين، بل هو من طبقة كبارهم، يعني يدخل مع من بعدهم في هذه التسمية، الطبقة اللي تليه، لأنهم كلهم كبار أتباع التابعين. ولكن بما أن هذه الطبقة عاصروا صغار الصحابة، صغار التابعين، ولكن لم يكتب لهم لقاء من؟ لقاء أحد من الصحابة، فنزلت درجته. الطبقة الخامسة السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. الإمام مالك توفي سنة 179، أما الثوري فتوفي قبله، والحافظ يعني قدم مالكا لجلالته، والثوري أيضا ليس لا يقل عنه في شيء، ولكن مالكا إمام دار الهجرة، ولعله يكون قدمه لهذا، وإلا الثوري توفي قبله، توفي سنة 161، أما الإمام مالك فسنة 179. هذه الطبقة طبقة كبار أتباع التابعين، ومنهم ابن عيينة، ومنهم تلاميذ الزهري المعروفين شعيب بن أبي حمزة وغيرهم. الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علي. ابن عيينة في الطبقة الأولى من تلاميذ الزهري مع الإمام مالك، ولكنه توفي سنة 198. في الشيوخ هو مثل الإمام مالك، إلا أنه تأخرت وفاته فتأخرت درجته وطبقته. أما ابن علي لا أذكر متى توفي، أما ابن عيينة توفي سنة 198. التاسع الطبقة الصغرى من أتباع التابعين يزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. الشافعي وأبي داود الطيالسي كلاهما توفي سنة 204. الإمام الشافعي والطيالسي كلاهما توفي سنة 204. عبد الرزاق سنة 211. هؤلاء في طبقة، الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. لازلنا مع أتباع التابعين، كم طبقة صارت فيهم؟ ثلاثة، السابعة بل أربعة، لأن السادسة أيضا هم، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة. العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين، كأحمد بن حنبل. الإمام أحمد توفي سنة 242، والحافظ هنا لم يذكر من تقدمت وفاتهم عن الإمام أحمد وهم معه في الطبقة مثل ابن المديني وابن معين وغيرهم، قد يكون خص الإمام أحمد لجلالته، وإلا هم تقدمت وفاتهم عن الإمام أحمد مع أنهم في طبقة واحدة معه. أشهرهم علي بن المديني توفي سنة 233، ابن معين 234، وكذلك ابن أبي شيبة أبو بكر صاحب المصنف توفي في نفس الطبقة. هؤلاء كلهم في طبقة واحدة. حتى نتذكر الإمام أحمد في أي طبقة؟ في طبقة كبار الآخذين عن تبع الأتباع، وهو كما تعرفون آخر الأئمة الأربعة وفاة أو زمنا، يعني هو في الطبقة العاشرة. أما شيخه الشافعي في الطبقة التاسعة، وهي الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، وشيخه مالك من الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين. الإمام مالك من طبقة كبار أتباع التابعين، وتلميذه الشافعي من طبقة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين، وتلميذه الإمام أحمد من طبقة كبار الآخذين أن تبع الأتباع. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك، الطبقة الوسطى من الآخذين أن تبع الأتباع. إذن هم تبع أتباع الأتباع، وهم أشهرهم الذهلي والبخاري، الذهلي مع أنه شيخ البخاري ولكنهما في طبقة واحدة. الذهلي توفي سنة 238، والبخاري 56. الطبقة الثانية عشرة وهي الطبقة الأخيرة، وكل من روى عنهم أصحاب الكتب الستة فهذه آخر طبقة من رواتهم، صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. الإمام النسائي هو آخر الأئمة الستة وفاة، توفي سنة 303 آخرهم، مع ذلك هو في طبقتهم. أولهم الإمام البخاري 256، وآخرهم الإمام النسائي. إذن أحيانا يجد المؤرخون يعني يقفون على سنة وفاته فيجمعون بين الأمرين، مثلا الذهلي يقولون توفي سنة كذا وكذا وهو من الطبقة كذا، وأحيانا لا يقفون على سنة وفاته فيكتفون بالطبقة، وهذا كثير. فإذا قيل هو من العاشرة توفي سنة 42، فماذا يكون؟ ومئتين، هكذا هو يقول هو من العاشرة توفي سنة 42. والذي لا يعرف منهج الحافظ يقول الإمام أحمد توفي سنة 42. كثير من المحققين لأنه لا يقرأ عن منهج الحافظ، لأنه لا يقول ومئتين ومئة، وخاصة إذا كان بعيدا. إذا كان قريبا يذكر حتى لا يلتبس، أما إذا كان بعيدا مثلا 42 يقول. فمن لا يعرف منهجه يقول سنة توفي سنة كذا وكذا، ويغفل عن التكملة التي لا تعرف إلا بالنظر إلى الطبقات هذه. أشهر تقاسيم الطبقات الآن هي هو هذا الذي ذكره الحافظ واعتمده في كتابه تقريب التهذيب. وتقريب التهذيب تلخيص لتهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب تلخيص لتهذيب الكمال، تهذيب الكمال تلخيص للكمال للمقدسي. وسنرجع إليه أيضا في طبقة في مراتب الجرح والتعديل. إذن طبقات الرواة، ومن الأمور التي يمكن يعني يستحسن الإشارة إليها أن لا نغفل أيضا طبقات التي ذكرها الآخرون حتى نعرف مناهجهم، هذا ضروري. مثلا عرفنا كيف أن هناك فرقا بين طريقة ابن حبان وطريقة محمد بن سعد، وهذا يفيدنا في التعرف على منهج فلان وعلام. نعم. قال من المهم أيضا معرفة مواليدهم ومياتهم، لأن بمعرفتهم يحصل أمر من دعوة المدعي لقاء بعضهم، وهو في نفس الأمر ليس كذلك. نعم. وفيه كتب مستقلة، منها من أشهرها هو كتاب الوفيات لابن الزبر الربعي، وهو مطبوع محققا، طبع طبعتين. وهذا طبعا يسمى علم التاريخ. هذا العلم ليس خاصا بالمحدثين، ولكن المحدثين يهتمون به جدا، لأن كثيرا من دعاوي اللقاء كشفت وافتضحت بعلم المواليد والوفيات، كما ذكر الإمام ابن حبان في مقدمة الجرح، مقدمة كتابه المجروحين، ذكر قصصا يعني أقرب إلى الخيال. كثير من الكذابين يدعي أنه التقى ولقي فلانا، فإذا حقق معه وجد أن بين ولادته ووفاة أذاك 20 سنة. ولكن المحدثين يعني لم هذا فنهم، يعني يلاحقون الكذابين حتى يكشفوا، لأن هذا الدين الله عز وجل سخرهم لهذا الشيء. أحدهم ذهب يعني سمع عن حديث، وسمع أن هذا الحديث يرويه فلان في المدينة، فذهب إليه فقال سمعت هذا من واحد في بغداد، ذهب إلى هناك. قال سمعت هذا من واحد في المدينة، رجع إلى هناك، إلى أن وجد في الأخير أنه كذب. وهكذا هذا فنهم، والله عز وجل سخرهم لهذا الشيء، ولم يتركوا حرفا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودققوا فيه. حتى في صيغ التحديث، لما تقرؤون صحيح مسلم حدثنا فلان وفلان وفلان، قال الأول حدثنا والثاني أخبرنا، مع أنك معنى الاثنين واحد، لأن هذا من الدقة. نعم. فمن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم وقبيلته، وأن من تداخل اسمين إذا اتفقا لكن افترقا بينهما. هذا الجانب هو معرفة أوطان الرواة، وهذا الجانب أيضا اهتم به المحدثون، وهذا الجانب يبحث في كتب الضبط عموما. كتب الضبط سبق أن ذكرناها، كتاب الهروي، وكتاب دارقطني رحمه الله، وكتاب الذهبي، وكتاب الحافظ تفسير المنتبه، وإلى آخره. أيضا يبحث هذا الجانب في كتب البلدان. المحدثون من غريب أمرهم أنهم يعني لأنهم احتاجوا إلى عدد من العلوم قاموا بها خير قيام، حتى ما يتعلق بالبلدان أيضا اهتموا به، ولهم كتب في ذلك. وأشهر كتاب في البلدان هو مرجم البلدان للحموي. الحموي لأنه منسوب إلى حمات. وفيها أيضا كتب مستقلة، مثلا تاريخ بغداد. تاريخ بغداد يؤرخ لكل بغدادي عرف بشيء أو لكل من مر على بغداد حتى ولو لم يكن من أهل بغداد. وكذلك تاريخ دمشق، تاريخ دمشق طبع في 70 مجلد، يقال عنه أنه كتاب الإسلام، طبع في 70 مجلد. وكثيرة، تاريخ نيسابور، تاريخ بيهق، تاريخ نسف، تاريخ بخارى، طبعا هذه كتب مفقودة، تاريخ بخارى، تاريخ نسف، تاريخ استراباد، هذه مدن العلم المعروفة. يعني ما من مدينة إلا وألف كتاب مستقل في علمائها والواردين إليها. تاريخ جرجان، تاريخ واسط، هذه طبعا مطبوع. إذن هذا الجانب يبحث في كتب الضبط وكتب البلدان العامة، مثلا تاريخ موجم البلدان، وكذلك في كتب المحدثين المؤلفة في المدن الخاصة كتواريخ بغداد وغيرها. نعم. قال من المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتفريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. طبعا الحافظ هنا لم يفصل فيه، وإنما أشار إلى أوائله وخواتمه. هذا المراتب، هذه المراتب التي ذكرها هنا سيذكرها، يعني لم يشير إلى ملخص ما توصل إليه في هذا الباب، وإنما ذكر هذا في مقدمة تقريب التهذيب كما سنقرأ. طبعا هذا علم الجرح والتعديل، والكتب المؤلفة في هذا الباب أنواع، وستأتي الإشارة إليها. يعني منها كتب خاصة في الثقات، تاريخ الثقات لابن شاهين، معرفة الثقات لابن حبان، وبعضها خاصة بالضعفاء، الضعفاء المغني في الضعفاء للذهبي، الضعفاء للرقيلي وغيرها. بعضها مقيدة بكتب خاصة، مثلا الكتب الخاصة بالكتب الستة مثل الكمال للمقدسي وجميع فروعه، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تذهيب التهذيب للذهبي. والكتب التي ليس لا تتقيد بأي كتاب مثل طبقات ابن سعد وغيره، ستأتي الإشارة إليه. نعم. من أهم ذلك لما ليس نفسه منه ورد حديثه كله، فقد بينا سبب ذلك في مضى وحصرناه في عشرة وتقدم فرق ما انفصل. والغرض هنا ذكر الأسباب في صياح عدد المراتب. طبعا الأسباب ذكرها الحافظ هناك محصورة، حصرها في 10 أسباب، ولكن الألفاظ الدالة عليها لم يذكرها هناك. الألفاظ الدالة عليها لم يذكرها هنا أيضا بالتفصيل. هنا ذكر يعني أسوأ المراتب في الجرح وما يقرب منها، وأعلى المراتب في التوثيق وما يقرب منها. نعم. وغرض ما ذكر الألفاظ في اصطلاح معرفة المراتب ولجوء المراتب وأسوأ الوصف ما دل على المبالغة فيه. طبعا هذه ألفاظ الجرح والتعديل، أول من نجد عنده تفصيلا في هذا الجانب هو ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم في كتابه مقدمة الجرح والتعديل، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في مقدمته ذكر المراتب وجعلها 4 مراتب الجرح والتعديل. ثم جاء الذهبي رحمه الله فأضاف إليه، وقبله العراقي، لا العراقي بعده، العراقي إذا أضاف إليها، ثم جاء الحافظ ابن حجر أضاف إليها، ثم جاء السخاوي نجد عنده الصيغة النهائية. وأفضل من بحث في هذه النقطة صاحب كتاب ضوابط الجرح والتعديل. ضوابط الجرح والتعديل كتاب يعني أنفس كتاب رأيته في ضوابط الجرح والتعديل، وهو مقرر في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية. مؤلفه الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، توفي قديما. نعم. قال وصفه ذلك التعبير بافعل اكثر الناس وكذا قوله اليه ان انتهى بوضع او ركن او ركن كبير واحده. هذه المرتبه الأسوأ في الجرح إذا الذي يكون فيه التعبير بأفعل التفضيل. أكذب الناس إليه المنتهى في الوضع هو ركن الكذب، هذه أسوأ مراتب الجرح. نعم. ثم دجال أو ضاعن أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون الذي قبلها. نعم. وأسهلها في الألفاظ الدالة على الجرح قوله فلان لين أو صحيح الكذب وفيه أثناء هذه أسهلها، فلان لين. الذي قيل فيه لين لا يقبل حديثه، إلا أنه إذا انضم إليه مثله أو أمثاله ينفعه. أما إذا قيل هذا كذاب، هذا ولو اجتمعوا يعني 1000 كذاب لا ينفعهم شيء، بل انضمام أحدهم إلى الثاني يزيده ضعفا حتى ولو كثروا. اجتماع أكثر من كذاب يزيدهم إيش؟ يزيد الريبة. أما ما قيل في لين أو سيء الحفظ أو في أدنى مقال أمثاله إذا انضم بعضهم إلى بعض هذا ينفعهم. نعم. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب وأدقها، فقول مذموم أو سارق أو فاحش وغالي أو منكر بحديث أشد من قول ضعيف ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأفعلها، الوصف أيضا ما دل على المبالغة فيه، وأصبح ذلك التعبير بأفعال كراهة الناس ومحبة الناس وإليه المنتهى من التثبيت. تثبت. ثم تأكد بصفة من صفات الدالة على التعبير أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حامل وعدل ضار ونحوها. هنا ما تأكد بصفة مثلا ثقة يؤكده بمثله ثقة ثقة أو ثقة حافظ أو عدل ضابط وهكذا. نعم. وأدناها مشعر القوم من أسر التجريب إذا قيل عن شخص أنه شيخ هذا فيه التوثيق، ولكنه توثيق بارد يعني توثيق أقرب إلى الجرح. يروى حديثه هذا أيضا توثيق، هذا كله أو يعتبر به هذا كله قريب إلى أدنى أو إلى أسهل مراتب التجريح. نعم. وهذه الأحكام تتعلق بذلك ذكرتها أمانة. نعم. نحن نقرأ أيضا حتى نتذكر ونستفيد وما ذكره الحافظ في مقدمة تقريب التهذيب في مراتب الجرح. يقول الحافظ: وباعتبار ما ذكرت إن حصر لي الكلام على أحوالهم في 12 مرتبة وحصر طبقاتهم في 12 طبقة. طبعا هذا الكتاب هو يعتبر ملخص لكتابه التهذيب التهذيب، فالشخص مثل الحافظ بن حجر في إمامته في هذا الفن لما يقرأ الكمال للذهبي والتهذيب التهذيب للمزي ثم يلخصه في كتابه تهذيب التهذيب ثم يلخصه في تقريب التهذيب فبالنسبة لأمثالنا لا نتعداه. فلذلك كثير من المحققين وكثير من المهتمين بهذا يذكر ما ذكره الحافظ ويكتفي به، ليس معناه أن هذا يكفي، لا لا يكفي. هناك كتاب أيضا قريب من هذا، الحافظ الذهبي له كتاب تذهيب التهذيب، أيضا هو تلخيص لتهذيب الكمال، تذهيب التهذيب، ثم لخصه في كتابه الكاشف أيضا مثله. لما تقارن بين الأحكام أحيانا تجد مخالفة واضحة بين تلخيص الذهبي وتلخيص الحافظ ابن حجر، فماذا تفعل؟ عندك الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ كما يقولون، وعندك الذهبي إمام الجرح والتعديل في وقته، فمن الذي ترجح؟ ما تستطيع أن ترجح، إلا أنك تستفيد أن هناك شيئا، فترجع إلى أقوال العلماء، ترجع إلى أقوال العلماء وتقسمهم إلى معتدلين ومتشددين ومتساهلين. أول ما تفعل مثلا هذا الراوي فلنقل مثلا جابر الجرفي، تذكر أولا تنظر إلى أقوال المجرحين والمعدلين، وتنظر إلى أقوال العلماء في تصنيف المعدلين أصلا. أئمة الجرح أيضا مصنفون في مقدمة الجرح والتعديل وفي مقدمة المجروحين لابن حبان، هناك تصنيف لأئمة الجرح والتعديل، فبعضهم متشددون وبعضهم متساهلون وبعضهم معتدلون. تجمع الأقوال، أقوال المتشددين، أقوال المتساهلين، أقوال المعتدلين، ثم تخرج بنتيجة. هذه النتيجة في أغلب الأحيان تكون متوافقة مع أحكام الحافظ، وقد لا تكون متوافقة. وهنا أنت مكلف أولا على البحث، هذا التعب والجهد لابد أن تقوم به، لا تقول الذهبي يقول والحافظ يقول ما أدري، لا، هذا ليس شأن طلاب العلم. فتتعب، هذا التعب سيفيدك حتى مستقبلا، تتعب هكذا في راوي اثنين ثلاثة حتى تتدرب. ها؟ ثم إذا حكمت بشيء فأنت ولو أخطأت لا تلام، لأنك قمت بالجهد الذي كان ينبغي أن تقوم به. فهذه الملخصات الناس فيها طرفان وسط، بعضهم يعتبروها كأنها يعني كأن الأحكام من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك أن فلانا ضعيف، لا لا، هذه جهد بشري، وجهد ممن؟ من الحافظ ابن حجر، وبعد أن يعني قرأ هذه الكتب وبعد أن لخصها وعاش معها عشرات السنين، يعني أنت مهما لن تصل إلى هذا، مع ذلك قد تختلف معه في شيء. من هذا الجانب لا تقدس الأحكام إلى درجة أنك إذا قال الحافظ ابن حجر صدوق، وقال أحد المتأخرين عنه مثلا عنه الشيخ مثلا، لا تقول أن هذا يعترض على الحافظ ابن حجر، لا، ليس من باب الاعتراض. وأيضا يعني بعض الناس يعيبون على من ينقل أحكام الحافظ ابن حجر كأنه ولد إماما، كأن هذا الذي يعيب كأنه ولد إماما وترقى مثل الروافض، يعني وصل إلى درجة. فلا تقدس، وأيضا يعني بين الغلو والجفاء. فهذه يعني هذه الأحكام التي جاءت بعد خبرة وبعد تعب وبعد لا بد لها، يعني إذا كنت تريد التفصيل في حديث لا بد أن تدرس، وإلا أحكامهم قد تكفي. يقول أول المراتب الصحابة، يكفي أن يقال عن شخص أنه صحابي، فهذا أوثق ممن قيل له إليه المنتهى في الصدق، إليه المنتهى في الثقة، ثقة ثقة، جبل جبل، أوثق من الجميع. يكفي أن يقال أن فلان صحابي، لا يقال عنه ثقة ولا يقال عنه حافظ، يكفي. الثانية، وعند بعض هذه أسوأ المراتب، عند بعض البهائم يعني هذا أسوأ. الثانية، من أكد مدحه. كيف أكد مدحه؟ إما بأفعل التفضيل أوثق الناس، أو بتكرير الصفة لفظا كثقة ثقة، أو معنا كثقة حافظ. إذن هنا الطبقتين في النزهة جعلها طبقة واحدة. هنا تلاحظون، هناك ما ذكر بأفعل التفضيل جعلها طبقة، وما كرر فيه أكد بصفة جعله طبقة، وهنا جعلهما طبقة واحدة. الثالثة، من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت أو عدل. الرابعة، من قصر عن درجة الثالثة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. طبعا هناك بعض المصطلحات خاصة ببعض المحدثين، مثلا الإمام البخاري لما يقول ليس به بأس، هذا توثيق، هذا مصطلح خاص به، وهذا مبحث أيضا يتناوله المحدثون، ولكن هذا عام عموما. الخامسة، من قصر عن الرابعة قليلا، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو تغير بأخرة، ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدع كالتشيع. إذا قيل رمي بالتشيع، هكذا يقال. متى يقال رمي بالتشيع؟ إذا لم يكن هو متأكدا من النسبة. أما إذا قال فلان شيء فحكمه آخر. والقدر مثلا، إذا قيل رمي بالقدر، رمي بالنصب، رمي بالإرجاء، رمي بالتجهم، مع بيان الداعية من غيره الذي يدعو إلى بدعته، فبدعته يعني هو إلى الرد أقرب. السادسة، من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، ولكن حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. إذا توبع يكون في هذه الدرجة، إذا لم يتابع نفس الدرجة نفس الطبقة يقال عنهم لين الحديث. أحاديثه قليلة ولكن فيما روى ليس هناك أمارة تجعله من المردودين. السابعة، من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، روى عنه ثلاثة أربعة خمسة ولكنه لم يوثق، فإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. طبعا هناك فرق بين مجهول الحال وبين مجهول العين كما سيأتي. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر. سيذكر الحافظ هنا في النزهة أن الجرح لا بد أن يكون مفسرا، متى؟ إذا كان معدلا. أما إذا لم يكن معدلا فالجرح ولو كان مطلقا مقبول. أما إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح لا بد أن يكون مفسرا، إذا كان مفسرا فهو مقدم على التعديل. وهنا لم يوجد فيه توثيق لمعتبر، وفي المقابل وجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر، وإليه الإشارة بلفظ الضعيف. التاسع، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، وروى عنه واحد مع ذلك لم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مجهول، هذا مجهول العين. الأول الذي هو يرادف مستور هو مجهول الحال، وهو أهون من مجهول العين. العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، مثلا قدح في حفظه، قدح في عدالته، ها؟ وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط. الحادية عشرة، من اتهم بالكذب، قيل مثلا اتهم بالكذب. الثاني عشرة، من أطلق عليه اسم الكذب والوضع، قيل له كاذب أو كذاب أو وضاع. وهذه أشهر المراتب، وعليها مشى الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. نعم. قال: ما هي أحكام تتعلق بذلك؟ ذكرت هنا لذكرتي فأقول تقبل تزكية المعارف بأسبابها لا من غير عليه، لأن يزكي بمجرد ما يأمر له ابتداء من غير ممارسة واختلال، ولو كان في تزكية صادرة من تزكي معه على أصح خلاف لمن شاء. تقبل التزكية إذا كانت من عارف بأسبابها، ولا يكون من واحد ما يدري أسباب التزكية إلا أنه لما شافه قال هذا ثقة، هكذا تراه له. نعم. وإذا كانت التزكية من عارف بأسبابها تقبل حتى ولو كانت من واحد على الأصح. نعم. خلافا لمن شرط أنها تقبل إلا بإذنه حقا في شهادته بأصح، وضرب بينهما في الأصح أيضا، أي هذا الذي يرى أن التزكية لا بد أن تكون من اثنين، قوله مردود في الأصح، قوله مردود. وماذا دليله؟ دليله هو يقول أن التزكية من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من اثنين، هكذا يقول. فلذلك يرد عليه الحافظ، يقول: والفرق بينهما التزكية بمنزلة الحكم. الحاكم لما يحكم هل نطالبه بحكم حاكم آخر أيضا حتى نقبل؟ لا، التزكية بمنزلة الحكم، فتأخذ حكم الحاكم. أما الشهادة فهي شهادة، لا بد، يعني الشهادة تقع عند الحاكم. فافترقا، نعم، افترق أي لم ليس صحيحا أن التزكية مثل الشهادة. نعم. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية بالراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره، إذا كان متجها، لأنه إذا كان الأول فلا يشترط على الوصف، لأنه حينئذ يكون بمنزلته. أي إذا كان التزكية إذا كانت من المزكي باجتهاده لا يشترط العادة. أما إذا كانت بالنقل عن غيره، مثلا الإمام أحمد ينقل عن شيخه مثلا الشافعي، هل نشترط النقل أن يكونوا اثنين؟ قد يقبل في الثاني في النقل، أما الإمام أحمد إذا كان يحكم بنفسه يزكي، لا نقول لا بد أن يأتي واحد آخر يزكي وإلا لا نقبل منك. إذن فرق بين ما إذا كان حاكما بنفسه مزكيا بنفسه أو ناقلا للتزكية من غيره. نعم. فإن كان الثاني فيجرى فيه الخلاف، أي إذا كان ناقلا للتزكية من غيره. نعم. يقول الراجح أنه حتى إذا كان ناقلا للتزكية لا يشترط فيه العدد. لماذا؟ لماذا؟ لأن أصل النقل يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع عنه رفعا. إيه، لأن النقل، من قال أن النقل في جميع المسائل يشترط فيه العدد؟ نعم. وكذا ينبغي أن لا يقبل جرح والتعديل إلا بعدد متيقن، فيقبل جرح من أخطأ فيه فجرح لما لا يقتضي رد الحديث المحدد، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأخطأ تزكية. نعم. قال الذهبي: وهو من اهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يستمع اثنان من علماء هذا الشيء قط في على تفريق ضعيف ولا على تضعيف ثقته. طبعا لاجل هذه الامور المحدثون من دقتهم كما ذكرت قسموا حتى المعدلين، حتى الأئمة ما تركوا. الأئمة المجرحون المعدلون أئمة الجرح والتعديل أيضا قسموهم إلى طبقات، متشددون متساهلون ومعتدلون. في طبقة مثلا الإمام أحمد، الإمام أحمد صنف في المعتدلين، يحيى بن معين في طبقته من المتشددين، يحيى بن معين أيضا ابن المديني في طبقته هو من المعتدلين، وأظن عثمان بن أبي شيبة أو نسيت واحد منهم من المتساهلين. في طبقة شيخهم شيوخهم يحيى بن سعيد القطان متشدد، عبد الرحمن المهدي معتدل. في طبقة شيوخهم سفيان الثوري الإمام مالك هؤلاء معتدلون، شعبة من الحجاج هذا متشدد، كلهم في طبقة واحدة. فلذلك أنت لما تنظر إلى أقوال الأئمة أئمة الجرح والتعديل أولا تنظر إليهم من حيث الترتيب الزمني، تقسمهم على طبقات، طبقة شعبة ثم طبقة تلاميذهم القطان ثم طبقة تلاميذهم الإمام أحمد ثم طبقة تلاميذهم البخاري ثم طبقة تلاميذهم ابن خزيمة وغيرهم، ثم في كل طبقة تنظر إلى المتشددين والمتساهلين والمعتدلين، وفي الغالب تجد الحق عند المعتدلين في الغالب، هذا الغالب ولا يلزم أن يكون في كل ومع ذلك أنت لا تغفل أي قول، وبعضهم يفرط لا يكون متشددا فقط بل يبالغ في التشدد مثل صاحب أحوال الرجال هذا يعني شبهوه بسيف الحجاج فنادرا ما يلتفتون إلى أمثالهم، إلا أنهم أيضا لا يغفلون أقوالهم، تذكر الأقوال كلها. أحسن تطبيق لما ذكرته تجدونه في كتاب ضابط الجرح والتعديل، في آخره بحث للمصنف نفسه دكتور عبد العزيز في إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي هذا الرجل إذا نظرت إلى أقوال المتساهلين تجده وصف بأصدق الناس وأوثق الناس، يعني اجتمعت فيه أقوال الجميع ومن كل طبقة، وخاصة طبعا جده أبو إسحاق السبيعي من كبار التابعين، فالذي ينافسه في الرواية عن جده أبوه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، يعني المنافسة هنا بينه وبين أبيه وبين بقية وهو توصل إلى نتيجة أنه مقدم على الجميع لأنه كان يلازم جده أكثر من ابنه، كان يلازم جده أكثر من ابنه، ابن يعني أبيه هو ابن جده طبعا أبوه يونس ابن أبي إسحاق، فمشى فيها على جميع الخطوات التي أشرت إليها، قسم الأئمة إلى تقسيم طبقي زمني ثم بالنظر إلى كونهم متشددين أو معتدلين أو الذي يريد أن يستفيد ويتدرب على هذه الصناعة فلينظر إليه، لن تجد مثله في. الآن الطبعة الأخيرة للكتاب ضوابط الجرح والتعديل، الطبعة الأخيرة طبعة لبيكان موجود فيها هذه الدراسة، أما الطبعة القديمة لا يوجد فيها. نعم. ولهذا كان مذهب النسائي أن يترك حديث ضرر في الثالثة نعم. والإمام النسائي طبعا هو من المتشددين في طبقته من المتشددين، فلذلك بعد الصحيحين أقل الكتب ضعيفا النسائي بعد الصحيحين، الكتب الستة بعد الصحيحين أقواهم شرطا وأعلمهم في الجرح والتعديل وأعلمهم بعلل الحديث هو النسائي، وهو معدود من المتشددين. نعم. ولهذا المتكلم في هذا الحديث من التساوي في جرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير ثبوت كان في المتبرك الحكم ليس بثابت، فيرجع عليه أن ينظر في نظرة روى حديثا ويكون من المنكرين وإن جرح. طبعا هذا حديث حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ولفظه من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. هو يعلم أن الحديث كذب ما ذلك يروي عنه يروي عني فهو أحد الكذابين، هذا وعيد شديد. النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بأنه مع أنه اشترك فقط في الرواية، ولذلك يعني هذا يدل على يعني التحذير الشديد من رواية الأحاديث الضعيفة وخاصة في المواعظ. يعني كثير من الناس يتساهل في هذا الباب، يعني في المواعظ في الخطب يستدل بالأحاديث الضعيفة، لا يجوز. والمذهب الذي يذهب إلى جواز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في المواعظ وفي الخطب وفي مذهب ضعيف هذا، لأن ما دمت تقول أن هذا حديث وتكتفي به معناه أنك تقويه، أما إذا كان ضعيفا ثم تجعله أيضا مستدلا به فبماذا؟ لماذا؟ لأن الفضائل دين. لو قلت مثلا قراءة سورة البقرة لها فضل كذا وكذا وتستدل بحديث ضعيف بأي حجة؟ وأقوال الأئمة مثل أقوال الإمام أحمد وغيره أننا نتساهل في أحاديث ليس معناها أنهم يستدلون بها، معناها أن شروطهم في الحلال والحرام أشد، أما إذا كان ضعيفا لا يستدلون به. ولذلك من الخطورة بمكان أن لا تميز الحديث الصحيح من الضعيف خاصة في الخطب، لا بد أن تبين في الخطبة نفسها أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أو أقل شيء ما توصلت إليه. أحيانا لا تصل إلى نتيجة، ما تستطيع أن تحكم أن هذا حديث صحيح، ولكن تنظر إلى السند فتذكر أن سنده جيد، أنت خرجت من الدقيقة الآن في الحكم. أما الذي يذكر مثلا رواه أبو داود ويكتفي فهذا لا يكفي. لا. طبعا هذا الذي أشار إليه الحافظ، أنت لما تنظر إلى صنيع المزكين والمجرحين أحيانا تجد العجب. مثلا ابن السبكي صاحب طبقات الشافعية تحدث عن هذا الموضوع، وأن التزكية والتجريح لا تؤخذ إلا من عارف بأسبابها ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. في الأخير مثل بمن؟ مثل بشيخه الذهبي، يقول الذي يختلف مع المجروح في العقيدة لا تؤخذ منه لا تزكية ولا تجريح بالنسبة لمن؟ فمثل بمن؟ مثل بشيخه الإمام الذهبي. الإمام الذهبي شيخه ومنه أخذ، وكتابه طبقات الشافعية يعني مليء بالنقل عن كتب الذهبي، مع ذلك حكم على شيخه بحكم فظيع جدا كاد أن يخرجه من الإسلام، يقول هو مطبول على قلبه. أنت الآن تتحدث وتقول للناس أن الذي يخالف المجروحة في العقيدة ك كلامه غير مقبول ويؤخذ منك أشهر متعصب تحكم على إمام مثل الذهبي سيؤخذ منك؟ يعني أنت كلمة الاتفاق بين المسلمين شيء غريب، مع أن الذهبي هو الذي تخرج عليه هذا الرجل. يقول لا لأنه يقول إذا جاء إلى إذا يأتي إلى أصحابه من المجسمة الحنابلة فإنه يمدحه وكذا، ولما يأتي إلى كذا فإنه لا ثم يقع في هذه والذي لا يدري عن حال ابن السبكي يظن أنه ينصح. ابن السبكي متعصب جدا جدا، يكاد ينسب إلى الصحابة أنهم كانوا أشاعرة، يكاد أقول يكاد. وانظروا إلى ما كتب فتجدون صدق ما أقول. نعم. إذن جرح أمثاله، يعني إذا جرح فلانا فهذا عندي قد يكون إلى التزكية أقرب. نعم. قال جرح غير محروس أعدام على طعن يسمى بريد من ذلك ووسمي وسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. الميسم هو الذي يعلم به، هذا الميسم يقول كأنه طبع عليه علامة سوء يبكي عليه عاره أبدا. فلذلك لا بد أن يكون متيقظا ويتقي الله عز وجل في أحكامه. نعم. والآن تذكر في هذا الثواب من الهوى وغضب الناس وكلام المتقدمين ساني من هذا قائلا وخاف من المخالفة لعقائده وموجود كثيرا قديما وحديثا ويقر إطلاق الدرج في ذلك. فقدمنا تحقيق الحال في العمل برواية مبتدعة وجرب مقدم على التعديل وأوضح ذلك جماعة، ولكن حده انتصر وبين سمعان يستفيد أنه كان غير مفسر لم يمدح فيها أن ثبتت على والجرح مقدم. والجرح مقدم. والجرح مقدم على التعديل وافق ذلك الجماعة، ولكن محله صدر قليلا من العالم كاسمه أنه كان غير مفسر لم يفتح فيها. الجرح مقدم على التعديل، هذا ضابط من أهم ضوابط التعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل، ولكن بشرط بشرط أن يكون الجرح مبينا وأن يكون الجرح من عارف بأسبابه. أما إذا كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. شخص عدل وجاء شخص وجرحه، كثير من الناس يقولون الجرح مقدم. لا، كما ذكر الحافظ هنا ليس هذا على إطلاقه، بل من وثق لا يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا. وهنا يقال أن المجرح اطلع على شيء خفي على الثاني ولذلك يقدم. نعم. ويصدر الغيب عن الإسلام ومعته فيه أيضا، فإن خالف عن التعديل قبل الجرح فيه مكان غير مبين بسبب إذا صدر من عادته على المختار لأنه لا يحب فيه تعديل فهو في حديث مجهول وإعمال قول المجرح أولى بالإهمال وما له الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. الجرح والتعديل إذا تعارضا في شخص وثق، فهنا قلنا لا بد أن يكون الجرح مفسرا ولا يقبل الجرح إذا لم يكن مفسرا. أما إذا كان الشخص المعني غير موثق فيقبل فيه الجرح ولو كان مطلقا ولو كان غير مبين السبب. لماذا؟ لأن الشخص هو في حيز المجهول، فمن جرحه ولو بإطلاق عنده علم زائد، فإعمال قوله أولى من إهماله. هذا هو الذي جنح إليه من الحافظ بن حجر. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، يتوقف فيه لا يقدم فيه لا يعمل فيه الجرح فيقال ضعيف ولا يقال ثقة. الحقيقة يعني التوقف هو يعني في شكل من الأشكال هو حكم عليه بالضعف، لأن الذي تتوقف فيه لن تأخذ منه، لن تحكم على حديثه بأنه صحيح، فالتوقف فيه يعني إرمال لقول الجارح يعني من بعض الوجوه، فالقولان متقاربان. إذن ما رأيكم نتوقف هنا؟ نحن اجتهدنا يعني، ولكن ما رأيكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.